هل رأيتم مكبرا يوم الطفوف مرعب الحتوف مذهل الحراب قد تجلى قسورا عزما يجود كي يرى الوجود ثورة الشباب تارك الإعصار كجده الكرار صانع الأحرار والأمل بالشباب وجهادة طلاع والهلع في العدا بالتقادة علي معتلي بالعزم والإرادة شرف وانعرف بالفداء والشهادة جرح وانجرح والشموخ بجبينة فرش للعطش قلبه ويسمع حنينه أنا اللي اعتنى كربلاء من المدينة سهام والتهم كل سهام الضغنة دفع روح وعلى جروح الزمن كبر أي مثل حيدر قلع خيبر علي الأكبر إلى حسين مقدم عمره وحياته شبيه الهادي وماخذ من صفاته واسم جده موقع كل معجزاته كعلي في الوغى والشوق يغلي خاشعا يصلي سجدة الوصال وعلى جيش البغي سل التفاني ثابت الجنان وارث الخصال شبيه ليث الغاب كهازم الأحزاب فارس المحراب حيدر شبيه ليث الغاب كهازم الأحزاب فارس المحراب حيدر وصل وانفصل عن مسار المخيم بعد وابتعد والدرب جنة أظلم أسف من نزف وبطعينهم تخذم بدر ظل يدر دمه ويتغطى بدم طمس والفرس ما يدلي مسار عمى من الدماء والأمل بانتظاره جراش الجرى من رجع للمعارة وقع وارتفع للحسين اعتذار أسى الطايح جمر سايح من المنحر صدق رابة وعرف دابة علي الأكبر تحدى الموت وما هان بمصابة تحدى جروحه وآلامه وعذابه ولا تأخر ضحى بزهرة شبابه وبدا وجه النبي لله دامي وعلي ضامي صاح للوداعي وعليك يا أبي مني السلام وابتدى الختام لحظة افتجاع Yeah. والخيم كلها صارت كئيبة، خبار والأثر ظل يوزع لهيبة. علي يا علي هالولد من يجيبه، ما حد للولد يا علي هالمصيبة. دمع من دفع والأماني قتيلة، أبو والأبو شل يبرد غليلة. حزن من دفن وانفجار من دليلة، تنال الظنى وعلى صدره يشيله. قرب موت انخفض صوته وبقى مودر، شبه جد دوف بواحده. علي الاكبر علي فوق الغبره يبلغ سلامه الى الوالد والعمه واليتامه. احبك يا ابويا اخر كلام. اقبل الحسين في حال مريري، صاح يا صغيري قد فجعت قلبي. ايها الابن الوفي لله تقتل، يا بني فرحل في أمان ربي.